البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع السلاح. اهلا وسهلا مع الكاتب الصحفي اللي بنلتقي بيه ثلاث مرات اسبوعيا، السبت والاثنين والخميس، الكاتب الصحفي احمد رفعت. اهلا بك، اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك. حروب الجيل الرابع، يا اهلا وسهلا. عندنا كم من ال... لا احنا عندنا طبعا الاسبوع ده كان نموذج في حروب الجيل الرابع اللي احنا كنا اشرنا عنه قبل كده، لو تفتكروا في الحلقات الاولى لما كنا بنقول ممكن إشارة في إعلان تلفزيوني أو ممكن لفظ في مسلسل أو ممكن كلمة في فيلم بيبقى ليها معاني كتيرة ومقصود منها حاجة. للأسف يعني حاجات كتيرة بتفوت علينا ويعني ما بناخدش بالنا منها، خصوصا إذا كانت مصحوبة إيه بالضحك والسخرية. وفي حاجة أنا اللي ما بقدرش أقوله بالجد بقوله بالضحك والسخرية عشان يتم تمريره، وده غير عشان مقبول، يتم تمريره وانا مقبول على الاطلاق. يعني الحمد لله نبهنا قبل كده الحكايه دي، لكن احنا قدامنا نموذج ليها بشع يعني هذا الاسبوع، وقصه الفيلم اللي اتعمل مع الجنود البسطاء الطيبين الغلابه في ميدان التحرير، اللي هي الشهيره بقصه يعني مراسل فهيتة واحمد مالك. عارف يا استاذ احمد الشيء اللي الإيجابي في الموضوع ده هو إيه؟ رد المصريين على الفيديو ده كان ساحق وصاعق وكان مطلوب، كان في كم تكاتف وكم من الرفض للفيديو ده يعني غير مسبوق. ليه أهمية بقى الرد الفعل للشعب ده؟ هم طبعا ما تكلموش على المحتوى الخبيث اللي تم تمريره جوه، لا خالص، هم تكلموا عن حاجة تانية خالص، تضمنوا مع رجال الشرطة. وإذا ده ما حصلش كان هيبقى يعني معنويات رجال الشرطة في خطر، لكن الحمد لله الشعب المصري كان رد فعله حاسم وقاطع، وكان حتى استقبال رجال الشرطة ومشاره كمان ده كان استغلال يعني لبساطة يعني رجال الشرطة اللي كانوا موجودين بالزبط في الميدان، وإن هم يعني ما كانوش يعرفوا المضمون اللي ورا الكلام ده بالضبط. لكن المشهد كله اتناقش بشكل علني وفضائيات وصحف لكن المضمون اللي انا عايز اتكلم عنه اللي هو ربط الموضوع بحروب الجيل الرابع. ليه بقى؟ تعالي حضرتك نتذكر يوم انا يعني يوم الاثنين انا كنت موجود هنا وقلت ان انا مش عارف ابدا الحلقه ازاي. يوم الاثنين 25 يناير كان في ضم الاذاعات، كان في اتحاد شبابيه بس مشترك يعني، تمام. وقلت بالحرف انه الكرنفالات والاحتفالات الموجوده في كل ميادين مصر بالمناسبتين يعني 25 يناير وعيد الشرطه، وانه البهجه في كل مكان والناس يعني حاله من الابتهاج غير مسبوق، وان كانت حاله الجو هي اللي منعت كتير من المشاركه رغم حاله الجو. ما انا بقول لحضرتك هي مش خوف وفزع من اللي كانوا بيقولوا، لا ده ما نزلش يعني، كان ظروف قهره نتيجه وشفنا لاول مره وفود بتزحف الى مديريات الامن واقسام الشرطه بتقدم زهور، وشفنا وفود من الشرطه بتعمل العكس، واقفه في الميادين بتقدم للناس ورود وشوكولاته وفي يعني في مشهد غير مسبوق بالمره. هذه الصوره يبدو انها زعجت البعض. 26 بقى كان الفيلم، نسينا خالص المهرجانات، نسينا خالص الكرنفالات اللي كانت موجوده، نسينا خالص حاله الابتهاج، ومن ساعتها واحنا ماسكين في ايه؟ احمد مالك والفيلم اللي عمله وقصه مراسل فهيتة الى اخره. قدروا هم ياخدوا المصريين في سكه تانية خالص. طب اسمح لي يا استاذ احمد قبل ما نبتدي الكلام اللي حضرتك هتقوله، واحنا لما نشوف حاجه زي كده الاوقع ان احنا نتجاهلها، يعني هو ممكن يكون الشخص ده اللي مش عارفه الاقي له مسمى ممكن يكون يعملها نوع من الشو الاعلامي اللي انا لو تجاهلته وكانه لم يكن، لا غير ولا صحيح. اني انا يعني غير صحيح. التعامل ايه يكون في الحاله دي؟ لا هو التعامل اللي هو اللي حصل ده سليم. ليه بقى؟ لان هو انا بتكلم على التعامل ايه الاعلامي، ما انا فاهم ليه بقى، لان هو ليه انصار صدمين معاه. يعني هو المراسل بتاع فهيتة كتب حد يعني حد دخل قال لي كده عايز يغيظني يعني، فقال لي ده هو كتب حاجة فلي جاله 83 ألف لايك. هو يعني وجد تضامن مع كل أعداء الدولة المصرية من نشطاء يعني النشطاء الرقد النفسي زي ما بنسميهم. طبعا الإخوان اللي هو فرصة يتضامنوا مع حد وقف ضد الشرطة المصرية وضد مؤسسات الدولة، فكان ليه أنصار. احنا إذا ما كانش الوقفة دي حصلت كان هو لاقي معاه أنصار بتروج للفيلم وكان هيعدي الموضوع بشكل سلبي يعني. لكن الوقفة بتاع الشعب المصري بكل فئاته من البسطاء إلى المثقفين من عائلات الفنانين من عائلات الجنود في الصعيد. جميل جدا إلى الفنان أحمد بدير اللي قال إني أنا حلغي كل المشاهد اللي جمعتني في الفيلم اللي أحدث فيلم بيقوم بيه هلغيها ومتحمل النفقات. كان موقفه جميل جدا يعني، فنان محترم بموقف محترم. تقريبا أغلب الفنانين أدانوا يعني، مش عايزين نقول حد لكن عشان نتكلم، لكن كلهم يعني واخدوا موقف محترم اولهم نقابه. لكن ما يعنينا انه اتصالا بحروب الجيل الرابع انهم قدروا فعلا يمسوا الناس الاحتفالات اللي كانت موجوده وياخدوهم في السكه الثانيه من الشجار يعني الاخذ والعطاء. وطبعا قدروا التانيين من خلالها ان هم يعيدوا انتاج ملفات قديمه خلصت يعني، يعني يعني بس فيديوهات. طبعا الاعلام كان حاسم في 25 وحذر الناس ووضح، واحنا هنا اتكلمنا على فيديوهات مفبركه ممكن تطلع. أيوه. هم بقى بالفي بالمعركه دي فيديوهات مطلعينها ناس لابسه وقفات لابسين صيفي، لابسين صيفي. واحنا كنا في عز التلج. جزء من مش بيفبركوا بس بيفبركوا بغباء يعني. بالظبط. لكن هم غير ان هم قدروا الناس والناس ودخلونا في مشاكل، وطبعا اعادوا انتاج فيديوهات قديمه خاصه بتجاوزات بعض افراد الشرطه لان الموضوع بالنسبه لهم هم خلقوا مناسبه بقى الحكايه دي، عملوا لهم يعني عملوا مناسبه عشان يقدروا يشغلوا انتاجهم القديم. لكن المشكله هنا انه تم تسريب يعني انا مش عايز انا نفسي تركيبه الفيلم فيه مصطلحات انا مش عارف اقولها يعني، انا كراجل مش عارف اقولها، مش عارف زي ناس صغيره في السن وزي يعني انسات وسيدات قادرين يتناولوا الموضوع كده بكل البجاحه اللي فيه. لكن الموضوع وصل للبيوت، لما وصل للبيوت اللي بمصطلحاته اللي حضرتك عارفاه وكلنا عارفينها بس مش قادرين نتناولها، منطقي انه الاطفال في البيوت هيسالوا على معنى ايه ده وده معنى ايه ده وده المقصود بتاعه وليه كذا وليه كذا. طبعا اعتقد يعني سادة المستمعين فاهمين اللي انا عايز اقوله واللي ما يصحش نقوله يعني في مكان يعني محترم. فالمهم فتحوا اعين الاطفال على اسئله لسه بدري عليهم وسابقه لاوانها وسابقه لزمانها وما يصحش يسالوها. طبعا اذا جزء من الاباء والامهات هيجاوبوا الجزء الثاني مش هيجاوب، والجزء الثاني مش هيجاوب في الاطفال بنفسهم هيبحثوا عن المصطلح، واذا راحوا الاماكن ما كانش صح يروحوها خالص. اذا احنا ده ربطناه بقى باول دعم للموضوع، الاول حد ساند احمد مالك وساند مراسل فريته كان ايه الاعلامي باسم يوسف. باسم يوسف فكرة برنامجه أساسا كلها كانت ماشية على تمرير هذا الموضوع، الإفهات الأبيحة، بس اسمح لي الإشارات المش منضبطة، الكلام اللي مش لازم يدخل بيوت الأسر المصرية. وفي السكة في خلاعة وفي نمط الغربي في الحياة والنمط الغربي في في في في, في الزي في في تسريحة الشعر في السلاسل اللي مش عارف. بس اسمح لي برضه، ربما كان مقبول في فترة من الفترات لما كان بينتقد الجماعة الإرهابية أنا حتى هو بنتقد الجماعة الإرهابية يعني ربما كان مقبول. هقول لك ليه بس ما هو نفس الفكرة، لأن احنا مش بنتكلم على انه مع او ضد نظام سياسي، احنا بنتكلم على الرساله الموجوده جوه البرنامج وهي ما لهاش علاقه بالسياسه اصلا. بالظبط، هي ثابته قبل الاخوان وبعد الاخوان واثناء الاخوان، ما لهاش علاقه بهو كان مع مين ولا ضد. انا اصلا يعني بهاجمه من قبل ما يجي الاخوان واثناء الاخوان، حتى هو بيهاجم الاخوان رغم ان انا ضد الاخوان اكثر حد يعني، لكن ما لهاش علاقه بهو موقفه السياسي لانه اصلا وكنت في مناظره بسببه في احدى القنوات الشهيره يعني، عشان بس ايه ما حدش يقول اشمعنى دلوقتي بتهاجموه. لا، بنهاجمه قبل الاخوان واثناء الاخوان وبعد الاخوان، لان هو رسالته واحده ان الصور دي والمشاهد دي تدخل للبيوت والافهات دي تدخل للبيوت والاطفال يسمعوها والبنات تسمعها والستات تسمعها، فيبقى في نوع من الليونه في التعامل مع الاشياء يعني الصعبة اللي ما يصحش يتم تناولها بشكل عام وما ينفعش معها الكلام على انه البرنامج للكبار فقط، لان الكبار فقط اصلا بيروج للموضوع مش بيمنعه. عايز تعمل الكبار فقط خليك في السينما والناس ما تروح لكش او تروح لك، بس التلفزيون يكون في حاجة للكبار فقط. التلفزيون بيدخل بيوت لما تقول الكبار فقط يبقى انت عايز تروج له اكتر مش عايز تمنع اكتر. فضلا عن ان خلاص يعني كل الحلقات دلوقتي على اليوتيوب والاطفال بضغط الزرار والممنوع مرغوب بالضبط. فعايز اقول لك ان احنا مجتمعنا مستهدف و يعني متوجه له بعناية فائقة، يعني طبعا عناية خبيثة، يعني انه يتم هدم القيم وضربها في الصميم. وانا الاول بقى انه يعني يبقى في وقفة مع الاعلام سواء بموجته باعلام مضاد او وقفة مع اي تجاوز يحصل وبيستهدف مجتمعنا كله. فالموضوع مش واقف عند غلطة ضد ضباط او جنود شرطة، لكن بيتم من خلاله تمرير استهداف الاخلاق كلها. لما تلاقي ده بقى في مسلسل فيه لفظ قبيح وتلاقي في اعلان اشارة منحطة حطيه كله بقى، اي حد يقولي له اعمل تحليل مضمون كده للشاشة المصرية هيقولك لا ده بلد ده متخطط له صح ومستهدف بشكل بشع من جهات الله اعلم يعني مين اللي وراها. طبعا احنا ممكن نبقى عارفين اللي وراها، لكن ازاي بتوصل للشبكات دي، ازاي بتوصل للقنوات دي، ازاي بتوصل في اوقات يعني حتى لو اتكلمنا عن شهر رمضان يعني للاسف الشديد مسلسلات يعني فيها الفاظ يعني غير لا في شهر رمضان ولا في شهر رمضان بالظبط بالظبط. فدي كانت قصة يعني الأهم حدث شغل المصريين هذا الأسبوع. بس اسمح لي أستاذ أحمد، كنا في كلامنا في إعداد الفترة إن كان ده نموذج ففي في المقابل عشرات النماذج اللي يفرحوا الشباب، يفرح كتير كتير الشباب يفرح بجد. المسألة بقى إنه الإعلام مش بيسلط الضوء عليهم، مش بيتصدروا المشهد باعتبارهم قد نفسه. زي احنا معنا الشاب جميل دلوقتي حالا زي البطل بتاع سيناء اللي احتضن الإرهابي وفجر نفسه فيه عشان يفدي زمانه. وانا نماذج كتير عايزين نصدر دول للمشهد، مش عايزين بقى الخلاعة دي والبزاءة دي والانحطاط ده هو اللي متصدر كل حاجة. طب احنا معنا نموذج جميل لازم نقدمه للمستمعين ونضعه في المشهد الحقيقي. يا ريت، لانه شاب محترم في تانية ثانوي في مدرسة قطور. قطور دي احدى مدن محافظة الغربية. وهو عادل؟ معنا عادل مصطفى. اهلا بيك. اهلا بيك يا عادل. اهلا بيك شاب جميل، يعني يشرفنا ان هو يكون معانا على موجات البرنامج العام. الله يخليك حضرتك. الله يخليك عادل. يعني انا عارف ان انت عندك اختراع، احنا طبعا في عز الصقيع والمطر ما بطلش من كذا يوم على مصر كلها، لكن انا حابب انك تقول لنا ايه فكرة اختراعك، خصوصا ان انت لسه يعني ما شاء الله في تانية ثانوي وعندك اختراعات وافكار رائعة. عايزين نحط المستمعين معنا في المشهد ونحط مسؤولين كمان اذا كان حد منهم بيسمع او هيهتم ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك الفكرة الاول بالدور ان انا مية المطر في الوقت ده كله بتبقى بتنزل بكميات كبيرة جدا في الصحراء وانا ما استفادش منها، او في الاراضي الزراعية وانا ما استفادش منها. فحس ان انا ليه، طب انا ليه دلوقتي الفكرة ان انا ما استفادش من المية ديت، بحيث ان انا لما يجي مثلا جفاف في الصيف او كده في الصيف الطقس يتغير ابدا انا احافظ على المايه دي. حضرتك الفكره دي بتدور حوالين حاجه اسمها جامعه الامطار. جامعه الامطار. نعم. الفكره عباره عن جامعه الامطار، هو عباره الجهاز بيعمل بنظام الاضرار المفتوحه والمغلقه. حضرتك يعني عادل ماشي، عارف حضرتك فكره الشمسيه؟ ايوه شمسيه. طيب هي جت في دماغي انت قلبت شمسيه. تمام. حضرتك المايه اللي بتنزل هتتجمع في الشمسيه. طب انا بقى انا عايز اعملها على مساحات واسعه، فانا اعملها على مساحات واسعه، فانا اعملها بحاجه اسمها نظام الاضرار المفتوحه والمغلقه. بحواجزها من البلاستيك المرن السهل اللي بيساعد انها تفتح وتقفل. يعني وحضرتك المايه دي بقى لما تبدا تنزل تتجمع انا بجمعها تحت الارض في خزانات. خزانات صالحة للمية انها استخدمها بعد كده في الزراعة، وانها بتفيد كمان حضرتك ان انا اجمع المية في خزانات، ان انا اعرف قد ايه ان انا هرش هستهلك المخزون اللي عندي في قد ايه، وكل يوم هوزع قد ايه وقد ايه، فده بيرش لسهلك المية كمان. طيب عادل، يعني هي انت قلت انها عن طريق خامة بلاستيكية، يعني مش مكلفة عادل، بتكون مثلا منحدرة، منحدرة عشان المية تصل اليها، وبتفرش بتفرش معك قد ايه لحضرتك؟ زي ما انت عايزه، المساحة اللي انت عايزاها، يعني حاجة زي مسطح البالون كده بس مقلوبة يعني. زي حضرتك كده يعني. انا ممكن افتحها بمساحات واسعة جدا، ممكن اخدها مساحة الارض كلها او مساحة واحدة. وبعدين حضرتك هي شغالة بحاجة اسمه سنسور، ساعة ما المية بتمطر على السنسور ده، ده هو مستشعر للمية، فبيدي اشارة انها تتفتح اوتوماتيك وبعدين حضرتك برضو يعني انا عشان اشغله هو محتاج كهرباء، وطبعا انا في الصحراء مفيش كهرباء، فانا مزود حاجة الواحد طاقة شمسية. تمام. ان انا استفيد. وحضرتك انت عارفه ان دايما الشمس في الصحراء مطفه كتيره جدا طبعا، بس الشمس في حاله نزول الامطار، يعني مش هيكون في شمس في نزول الامطار. حضرتك فكره الواح الطاقه الشمسيه دي انها بتخفف من الحاجه. ايوه يعني انا فكرتي كلها عباره عن زيتي التشغيل، مش محتاجه ان انت تولد تجيب لها مصدر كهرباء ولا مش مصدر، هي شغاله كلها في نفسها. وعرضك انها برضو الميزه ان انا ممكن اعمل كذا كذا كذا واحده كذا كذا فكره كذا جهاز يعني على طول الارض، واوصله بسنسور واحد. كل الاراضي تصلح يعني للموضوع ده؟ انا حضرتك انا بتكلم، انا مش ملهاش علاقه بالارض، انا بتكلم ان انا اجمع الميه. ايوه انا يعني ممكن تنفع في المدن بقى عادل، يعني مش لازم الصحراء. حضرتك بس يعني انا فكرتي انها تنفع في الصحراء، لان هقدر احفر تحت الارض، احفر تحت الارض واحط الخزانات كلها وكده، عشان هو واطلع فيها عادي. والمساحه كمان شاسعه اكتر في الصحاري. مساحات شاسعه واستفيد منها. وحضرتك انت ممكن تعملها في الاراضي الزراعيه برضو اللي موجوده في المدن. طيب الماده اللي هتجمع فيها ماده بتقول بسيطه ومش مكلفه، لكن هتستحمل كميات الميه؟ هتستحمل جدا حضرتك، لانها مرنه. ليها ماكسيمم ولا مفتوح يعني استعمال؟ لا على زي ما انا حضرتك الزاويه اللي انا عاملها بقى الاول، هي بتاخد المطر على حسب الزاويه، كل ما افتح قطر الزاويه كل ما بتنزل اكتر. كل ما افتح قطر كل ما بتجمع اكتر. تمام. طب سريعا يا عادل، ايه تاني عندك اختراعات؟ في حاجه حضرتك اسمها كساحات الانفاق، مش شغال فيها لسه، الفكره دي في دماغي انها كساحات الانفاق، ان انا بجمع ميه المطر من الانفاق. طبعا بتلاقي حضرتك انت لازم الشد العربيه اللي هي الكساحه دي تخش وتشد الميه وكده، وبتكلف وممكن العربيه تغرز وكده. ففي فكره اسمها كساحات الانفاق شغال عليها برضو، ومش مكلفه برضو حضرتك، وبتمنى ان حد برضو يساعدني فيها بافكار دي، ان انا اشتغل فيها في وقت احنا في وقت الراهن اللي انا محتاج. تمام. البلد انا محتاج انها تقوم فيه. تمام. وان احنا حضرتك في حضرتك سد النهضه اللي بشاغل الراي العام المصري كله دلوقت، ان انا المايه ومنسوب مصر في المايه بيقل. فانا حضرتك في الوقت ده ليه ما استفدتش من المطر اللي عندي الموجوده دي كلها؟ طيب استاذ عادل، يعني انت عرضت الاختراعات دي على جهه بحثيه حكوميه او حتى على اي شركه خاصه؟ انا عرضتها، كنت في معرض انتل للعلوم الهندسيه في جامعه الهندسه، كليه الهندسه في جامعه طنطا. تمام. بس حضرتك ما حصلش نصيب ان حاجه تحصل، فيعني دايما الانسان بيسعى وربنا هو اللي بيوفق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. فانا اتمنى لو حد من المسؤولين فعلا عنده قدر اهتمام او تنفيذ، انا ممكن اعمل نموذج عملي شغال ونجربه على الطبيعه حضرتك. لا ما احنا قدمناك عادل ومش هنسيبك، يعني انت واي حد عنده برضو افكار او بيقدم نموذج لشاب مصري محترم يكلمنا على صفحة الإذاعة على فيسبوك أو على صفحة البرنامج. حضرتك تبنى بقى الموضوع ده؟ هو وغيره، يعني كل الشباب المحترم تانية ثانوي، يعني كم سنة عادل؟ 15 سنة. طيب ما شاء الله، يعني خلاص الموضوع ده بقى إن شاء الله نرى يعني موضع التنفيذ يا عادل، ويعني ابتكر وخليك نموذج فعلا نفخر بيه لشبابنا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك. طول ما بيبقى فيه اهتمام، طول ما الواحد بيقدر بعد كده معاك ان شاء الله. والاذاعه هتكلمك والاذاعه مهتمه هو بموضوعك كل الهندسه ان شاء الله لو عايزها. ان شاء الله ربنا يوفقك. يعني مصر، يعني مصر محتاجه تقوم، واحنا دايما كلنا بنشتغل عشان نقوم البلد، ومصر تقدم احسن واحسن يا رب. ان شاء الله يفتح عليك يا عادل ويوفقك، وان شاء الله تكون قدوه جميله لشبابنا. الله يخليك يا استاذ. واحب اقول كلمه في الاخر، يعني تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر يا عادل. الله يخليك. علق اي طول في حياتك، خلي بلدك اكبر الحين راجع بقى ربوك حساباتك شغلك حيخليك تتميز نمنا ساعات من ما تنمشي ما تسنين انت ما بتقومشي احنا بنعمل كده لولادنا من قاعد معظمنا حيمشي قول انا واجب دعم البلدي والمصر الاكبر متحيز خلك بيقول في حياتك خلي بلدك اكبر حيز راجع بقى ربوك حسابك على موجات البرنامج العام السبت والاثنين والخميس والكاتب الصحفي احمد رفعت وعلى صفحتنا عشان المستمعين ما يزعلوش مننا طبعا دول اغلى حاجه تليفوناتنا يا ياسمين تليفوناتنا مره ثانيه 2752 93 302 2754 84 124. عاطف كامل بيقول مساء الخير على اجمل اذاعه وافضل برنامج بيحارب الشائعات المغرضه اللي بتهدف لهدم الوطن ولكن هيهات مصر باقيه تسليط الضوء على الايجابيات ونشرها على نطاق أوسع ردا على الخونة والمأجورين والعملاء الذين لا يرون إلا كل شيء سيء. هو فعلا أصاب. كمان في رسالة طويلة من طويلة جدا مجدي عبد العاطف يعني هنقول جزء بيقول هذا الجيل من الحروب حذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم للشعب المصري وكثر الحديث عنها على لسان الخبراء والمحللين وأصبحت هي السمة الأساسية للعصر الحالي إنها حروب الجيل الرابع ميليشيات غير نظامية ومنتشرة بأماكن كثيرة تواجه دولة نظامية لها جيش هذا هو التعريف الأبرز لحروب الجيل الرابع. شكرا جزيلا أستاذ مجدي على هذه الرسالة. مظبوط يعني هو ملخص الموضوع التعريف والموضوع شيء من صفحتنا لتليفون البرنامج العام. ألو السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ الشيخ أحمد محمد سليمان من علماء الأزهر. أهلا بك. أهلا مولانا. أقول للأستاذ أحمد رفعت وأقول لكل مصري لابد وأننا نقل من الكلام ونكثر من العمل لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا الابتكار الذي سمعنا عنه عن الشاب عادل لا بد وأن يلقى النور وكل إنسان في مصر والعالم كله يشهد بأن مصر تصدر العلماء للخارج ولقد علمنا بأن أكبر إحصائية 850 ألف عالم يجبون الأقدار فلا بد للمسؤولين أن يجتنبوا هؤلاء العلماء وأن يؤمنوا وأن يعملوا على أن أكبر بحث وأكبر ميزانية تودع للابتكارات لأن الأمة لا تتقدم إلا بالعلم لأن الأمة لا تتقدم إلا بالابتكارات وأن نشجع جميع الشباب وجميع من لديهم الموهبة في الاختراعات أن يتقدموا بها حينما يلقوا الاستحسان من المسؤولين لا بد أن تقدم وأن تطبق والمشاكل التي نعانيها من سد النهضة قام الشاب عادل بابتكار شيء يجمع الأمواج أو الماء فيه حتى نستطيع أن يكون عندنا اكتفاء ذاتي من الماء لأن الله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. دعواتك لعادل بقى يا مولانا دعواتك لعادل جميل جدا ويفوفوا إن شاء الله فكرة عادل وصلت لقلوب المستمعين قبل عقولهم وفي يعني رسائل جميلة جدا كلها تحية للبرنامج أدهم صبري وعادل فتحي وكمان عزة السنديدي بتقول أشكركم على هذا البرنامج اللي بيوضح الحقائق بالدلائل أهم حاجة بالدلائل كل الشكر للمستمعين الأعزاء يعني. فوق طوبة حنبني لسه حنبني. وقبل ما نبتدي كلامنا في نقطة جديدة أستاذ أحمد حسن مسلم بيقول إحنا وصلنا لحروب الجيل الرابع، ممكن توضحوا لنا حروب الجيل الأول والثاني والثالث؟ إحنا قلناها قبل كده بس قلنا حروب الجيل الأول اللي هي الحروب بين يعني فريقين متماثلين ومتكافئين، هي كان حروب اللي بين الدول يعني. الجيل الثاني اللي هو ميليشيا بتحارب ميليشيا أو ميليشيا بتحارب دولة، وكان نموذج ليها في أمريكا الجنوبية جفارة تحديدا يعني، كان أبرز نموذج لأنه بعصابات مثالية يعني مسلحة بتسقط أنظمة عميلة. حروب الجيل الثالث هي الحروب الاستباقية، لأنك ممكن تدمر عدوك من قبل ما أو من غير ما توصل له، حتى زي ما حصل مع العراق. تمام. حروب الجيل الرابع اللي هي خاصة بالوعي، إن في جيل خامس وسادس وجاي سابع كمان، بس طبعا الحروب التالية دي كلها يعني خاصة بالتكنولوجيا وخاصة بالتحكم في الطبيعة ويعني استمطار السماء وانك تحرك سحب وتحرك او تخلي جراد يخش دوله معينه او تعمل يعني تستخدم الطبيعه في الحروب. فالمواطن ملوش علاقه بيها، في انظمه هتتصدى لها وتواجهها، لكن حروب الجيل الرابع هي الوحيده اللي خاصه بالوعي وبالعقل وبالفكر دي اللي احنا مهتمين بيها. يبدو ان عادل فتح شهيه المستمعين للاختراعات. ادهم صبري بيقول في افكار تانية كتير بسيطه وغير مكلفه لصالح البلد. طب يا ريت يلا خلاص يعني خلي اي فكره جميله صفحه البرنامج هو على الاذاعه او يعني صفحه البرنامج على الفيسبوك. واستاذ احمد حتبنى الافكار دي احمد رفعت حروب الجيل الرابع هنتابعها معاك طبعا ونتابع كمان تطبيقها يعني هي اهم كمان اهم حاجه تطبيق العمل بالظبط. احنا عايزين نشوف شبابنا ده ومخترعينا ده مش عارف ده مش شبان كمان ده لسه يا عيني في يعني في مرحله الصبر لكن ما شاء الله لما يوصلوا جامعه هيبقوا ايه بقى ولا ياخدوا ماجستير هيبقوا ايه. شباب جميل والله وعقليه جميله طبعا. احنا بالمناسبه يعني نقدم للناس اخبار سر قبل ما نخش في اخبار او شائعات الاسبوع او شائعات الحلقه. تمام. وعندنا كمان اخبار الفساد، لان احنا عندنا خبر حرب الفساد حاجه يعني مو يعني مش عارف يعني نقول الله يكون في عون البحيره او محافظها او ولا نحييه، لانه خبر خاص باحاله 1083 موظف للنيابه الاداريه والعامه، منهم 400 موظف للنيابه العامه يعني حاجه في محافظه واحده في محافظه ايه محافظه البحيره يعني. احنا بنتكلم بس عشان الناس اللي بتقعد تقول لك مش بيحاربوا الفساد والفساد موجود موجود على الانترنت على جريده على كل على كل الصحف يعني احنا بنقراه من جريده محافظه البحيره. 1083 نفكر الناس ثاني 1083 بتهمه الفساد في محافظه واحده منهم 400 للنيابه 400 مخالفه للنيابه تخص وقائع اختلاس وتزوير واهمال وتراخيص مباني يعني ده يعني كل ده جاي خلال مرور المحافظ على المصالح الحكوميه والهيئات الخاصه بالمحافظه. وكل ما يروح مكان يلاقي اهمال وفوضى، يروح مكان يلاقي اهمال وفوضى وفساد. وبلغ العدد 1083 ولسه بالحقيقة. ونتمنى ان كل الناس تبقى كده، لان احنا عايزين نخلص مصر من كل فاسد بيشوه المشهد وبيشوه حاله الصنهاض اللي احنا فيها. لكن عايزين نبارك للمصريين النهارده، مصر استلمت الدفعه الثانيه من الرافال ورافال عشان في عروض جميله هيقوموا بيها زي المره اللي فاتت. الرافال دي عشان نفكر الناس انا يعني انا على لساني انا بقول انه هذه الطائره هذا النوع من الطائرات انهى اسطوره الاف 16 لانه دي الطائره الوحيده اللي ممكن تسميها عارف الطائرات يا مقاتله يا قاذفه. القاذفه اللي هي بتطلع تضرب وتمام، المقاتله اللي هي لو في طيران معادي جاي بتطلع تصدره. دي بقى الطائره الوحيده اللي هي بيسموها طائره كامله المهام، يعني الاف 16 طائره متعدده المهام. والعسكريين عارفين الفرق انه دي طائره قاذفه ومقاتله في نفس الوقت. زائد انها سرعتها توصل ل 2000 كيلومتر يعني يعني في غمضه عين خلال دقيقتين ممكن تبقى في الفيوم، ثلاث دقائق ممكن تبقى في فوق القناه دي لو هتطلع من القاهره. فما بالكم لو المطار في الاسماعيليه بقى يبقى الثلاث دقائق هتبقى على حدودنا الشرقيه، واحنا عارفين مين على حدودنا الشرقيه. تمام. طبعا تقدر ترصد 40 هدف في وقت واحد وتعمل مع 8 في نفس اللحظة. يعني هي يعني الصراحة طائرة متقدمة جدا وكانت صفقة كبيرة. احنا هنتفقين على 24 طائرة دي الدفعة الثانية ان شاء الله يكملوا اتباعا كده كل كام شهر ان شاء الله. عندنا الخبر ان يوم السبت قلت مع الدكتور هشام انه سلطان الجابر وزير التعاون الدولي الاماراتي على وصول النهاردة هيفتتح يعني مصنع او افتتح بالفعل خلاص مصنع الامصال مع شركة فاكسيرا. شركة فاكسيرا دي شركة وطنية مصرية دي اللي بتطلع الامصال كلها الخاصة بالانفلونزا وكل التطعيمات اللي بتستخدم في مصر كلها. احنا كنا بنتكلم قبل كده على الطابور الخامس الموجود في كل المؤسسات وخصوصا طابور الاخوان واتكلمنا على انه كان موجود بشكل اساسي في وزارة الكهرباء ويبدو انه لما تم التصدي ليه بفعالية اثر على مستوى الخدمات المقدمة من وزارة الكهرباء. مؤكد لسه في اعداد موجودة في وزارات تانية لكن احنا عايزين نقف عند وزارة التربية والتعليم تحديدا. ويهمنا نسمع الاخ والصديق العزيز الاستاذ بشير حسن. استاذ بشير حسن اعلامي وصحفي مرموق ومحترم وليه الفضل في نجاح اكثر من محطه فضائيه واكثر من قناه فضائيه وكان قرار موفق انه يبقى المستشار الاعلامي لوزير التعليم لانه اداؤه الرفيع من ساعه ما تولى منصب بيقول انه كان اختيار رائع وخصوصا انه ربط في الوزاره بكل الجهات. استاذ بشير معانا على التليفون؟ هما بيحاولوا يتصلوا بيه يبدو ان كان في حاجه بس هما مستمرين في محاوله الاتصال. طيب لغايه ما يجي الاستاذ بشير الاختراق موجود بس نكمل احنا لغايه ما نرجع لنا الاخبار الجيده. احنا عندنا خبر حلو قوي يا استاذ احمد قلنا هنبتدي بيه ان مصر فازت بعضويه مجلس السلم والامن بالاتحاد الافريقي لثلاث اعوام بتأييد 47 دوله. طيب تأييد كاسح لان احنا افريقيا 51 قولي مثلا دولتين ثلاثه مرتبطين بتركيا وامريكا واسرائيل يعني مصر يعني عماله تكتسح يعني كل الدول امتنعت عن تصويت او حاجه لحرج معين لكن باكتساح 47 ده رقم مهول يعني يعني تقريبا حاجه و90% يعني اغلبيه ساحقه مع 96% ولا حاجه او 94 فالحمد لله. لا الاخبار جيده كتير مش عارفين نبدا بايه ولا ايه لكن خلينا ننفي شائعه الفيديو المنتشر حاليا وبيقول انه رساله من عميل شرطه للثوار ثبت انه الفيديو طبقا لموقع ده بجد انه الفيديو لمواطن تعمد او معتاد انه يعمل فيديوهات ساخره اسمه عطوة كنانة. الفيديو ملوش علاقة لا بأمين شرطة ولا علاقة بأي حد يخص بخلية أساسا والفيديو كاذب وعنوانه كاذب وطبعا بتلوج الإخوان. معانا أستاذ بشير؟ لا للأسف هو حتى الآن رقمه غير متاح. تمام كانوا هم بيشاوروا لنا الزملاء في الكنترول. طيب إن شاء الله يوصلوا له لأنه هو راجل متحمس لأنه يوضح بعض الحاجات وإحنا نسأله بعض الحاجات. تمام الصورة الخاصة بالقبض على شادي مراسل الفريق اللي كنا بنتكلم عنه دي صورة برضو غير حقيقية والمطلوب منها انه يستنفروا انصاره لكن الصورة دي من فيديو قديم كانوا بيعملوا حلقة عن الدكتور توفيق عكاشف. اللقطة دي الموجودة على الفيسبوك والمنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي حتى اللحظة غير حقيقية لكن في بلاغات ضده في بلاغات النائب العام طبعا الجنود اللي اهينوا واحد ولا تاني بيروح يقدم بلاغ هيتقبض عليه الله اعلم لكن الصوره المنشوره دلوقتي على شبكات التواصل الاجتماعي دي صوره غير حقيقيه. ما يسمى فضيحه بقى منتخب شباب مصر لكره اللي هو المفروض يبقى اللي بيمثل مصر فيها المكفوفين وانه اكتشفوا انه بعض المشاركين مش مكفوفين. طبعا هو الـ الـ الـ الـ الخبر من ابريل 2015 وتصديره النهارده برضه بيحط على استفهام لكن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاخطر بقى انه مش منتخب مصر الخبر كاذب ده نادي اسمه نادي الايمان مش منتخب مصر واللي نشر الموضوع اصلا مجله الاذاعه والتلفزيون اللي هي تعتبر المجله الوحيده الحكوميه. عارفين حضراتكم طبعا ان الصحافه مستقله ليها نظام خاص ما بتخضعش حتى الصحف القوميه ليها نظام خاص تعتبر صحف قوميه يعني ملك الامه كلها مش ملك الدوله ولا حزب دي المجله الوحيده اللي هي ملك الجهاز التنفيذي اللي هتطبع الاذاعه والتلفزيون ومع ذلك هي اللي نشرت الخبر وده يحسب لها يعني مش بيغطوا على اخطاء ولا حاجه. لو احنا هنروح لشائعات انه الدولة مش عايزة تستلم شركة المراجل البخارية. المراجل البخارية واحدة من الشركات والمصانع المصرية العملاقة، كانت فخر اسم رنان، فخر الصناعة المصرية، لانها تنتج كل يعني كل الصناعات التانية مبنية على ما تنتج هذه الشركة من اللي هي بيسموها الحاجات اللي ممكن تدور عجلة العمل في باقي المصانع. فالشركة المراجل دي اللي هي شركة عملاقة، بيعت طبعا رخص التراب وثبت بعد كده ان فساد كبير واستردت للدولة بحكم قضائي. الشركة اللي كانت شاريها برخص التراب عملت تحكيم دولي وطالب بمبلغ معين. طبعا الدولة عايزة تحل المسألة الاول قبل ما تستلم الشركة بشكل نهائي، لكن مش فكرة ان الدولة مش عايزة تستلم ولا تنفذ احكام القضاء. فاللي بيقول كده يعني يرحمنا بقى ويقول الكلام مظبوط. احنا قلنا على لو كتبوا الناس دلوقتي على الشبكات شبكة الانترنت كلمة احالة، هيطلع لهم شيء من الاحالات غير مسبوق في حرب الفساد. يعني نتكلم بقى على ان الدولة مش في حرب الفساد. تعالوا نشوف. احنا اولا قلنا على الرقم الكبير اللي في البحيرة 1083 موظف. عندنا رئيس لجنة التظلمات اسكان جيزة بنفسه ضبط متلبس بالرشوة. يعني رئيس لجنة التظلمات اللي هو المفروض المفروض الناس بتتفاعل تظلماتها من الظلم يعني المسؤولين، هو نفسه ضبط متلبس بالرشوة من 3 أيام ودلوقتي في التحقيق. لكن عندنا إحالة أمنية شرطة للجنات بتهمة تقاضي رشوة بلغت 20,000 جنيه. عندنا وطبعا ده برضو انت لو السادة المستمعين دخلوا على شبكة الانترنت وكتبوا على الشبكة الرئيسية للانترنت احالة امنية شرطة او احالة ضابط، هتطلع لهم سيل من الاحالات برضو غير مسبوق. يعني تفاصيل احالة امنية شرطة وتجري الجنات، احالة حبس امنية شرطة وزوجاته 4 أيام، النيابة تعد مذكرة بحالة أمين شرطة المتهم بتسريب فيديوهات، حالة أمين شرطة الجنوب تهمة القتل الخطأ. احنا بنقول ده ليه؟ عشان الناس اللي بتكلم على ان تجاوزات الشرطة بتلقى تشجيع او حماية، غير صحيح. الشرطة بقرار اهو حالة أمين شرطة بمطار الخضر لسرقة 1.5 مليون جنيه. الى يعني حالة أمين شرطة الجنوب تهمة القتل الساعة كويس. بس على جوجل هيلاقي سيل من عشان الناس اللي عمالة ايه تتنطط وتقول لك الشرطة زي ما هي وتجاوزاتها زي ما هي، غير صحيح. كل تجاوز بيلقى جزاؤه سواء بالجزائين الإداري اللي هو الوقف أو الإحالة للتحقيق أو الجنائي اللي هو الإحالة للنيابة والمحكمة. اللي مش مصدق يجرب، اتفضل اكتب على الإنترنت إحالة كذا وهتشوف السيل الأخبار اللي هتطلع لك. ده بالنسبة لأمناء الشرطة لوحدهم. لكن عندنا الجهاز حماية المستهلك أحال 16 فضائية للنيابة بتهم الترويج منتجات فاسدة. احنا طبعا كنا بنقول قبل كده الظاهرة من الإعلانات والقنوات، لكن متزامن مع اللي بتعمله مباحث تموين في يعني الحالة غير المسبوقة منها برضو في الاهتمام بصحة المواطن وتفتيش مطاعم شهيرة وكبيرة كان استحالة ان احنا حد يقرب منها في الازمان السابقة. وغير بقى وصلوا كمان لمنتجات وزارة الزراعة نفسها اللي كانوا فتشوا عليها ولقوا كمية حاجات مش مظبوطة وشالوها. فالاثنين للأمانة شغالين شغل كويس، حماية المستهلك طبعا ده جهاز المفروض انه أداء الاساسي بيشتغل لما بيجيله شكوى. فاحنا بنشجع الناس انه اللي شاف اي فساد او اي مخالفه في اي مكان يتفضل يجيب تليفون بس استاذ احمد انا مش هستنى لما انا اجيب المنتج وبعد كده اشتكي منه. يعني احنا بنشوف ادويه اللي مش عارفه معالج لايه للصلاه واللي مش عارفه ايه واللي الايه واللي الايه، الحاجات دي المفروض ان هي في رقابه شديده عليها. ما هقول لك اللي بيحصل ايه. اللي بيحصل انه بيروحوا ياخدوا تراخيص ادويه من وزاره الصحه او من الشركه او من الجهه اللي بتدي ترخيص. بيعمل ايه بقى عشان يهرب من الرقابه؟ بيكتب على المنتج بتاعه بيكتب عباره انه ده منتج يخص التغذيه، يعني في عباره كده بيكتبوها اسمها انا هفتكرها دلوقتي يعني مقوي او فيتامين او ليه علاقه. طب هل ده يبيح؟ ما هو طالما انه مكمل غذائي يعني مكمل غذائي. فين المتابعه بعد كده؟ يعني انا كجهه مسؤوله دلوقتي في منتج انا اديت عليه موافقه، طب فين المتابعه بعد كده بعد ما يظهر هذا المنتج في الاسواق؟ ما المتابعه تيجي من الشكوى. اي حد متضرر بيبلغ على طول، لكن هو ماشي بالاجراءات. ده تزوير لما انا اخد موافقه على على على هو تزوير. وانت لو غيره وانت لو فككت العلبه اللي هم بتتباع دي ب 150 جنيه و 200 جنيه لعلاج امراض خطيره، هتكتشف ان تكلفتها ما تزيدش عن 200 جنيه. يعني هي مش مضره بس في نفس الوقت مش معالجه بالشكل مش معالجة. اللي بيعلنوا عنه. هو عنده ترخيصات الصحه بيكتب عليه مكمل غذائي، الوزاره بتوافق له انه فعلا فيه جوه ما حاجات، لكن اللي بيروج ليه لكن بعد كده بعد ما ياخد الموافقه يقول ان هذا المنتج اللي اسمه كذا بيعالج امراض كذا وكذا، الكلى والكبد بيحط يعني عشرات الامراض اللي ممكن يعالج. ده بقى الاعلان ده اللي غير سليم، وده الاعلان اللي فيه كذب وفيه يعني تلاعب احلام وطموحات الناس، خصوصا في ظواهر زي مثلا حالات معينه الخاصه بالعدم الانجاب. بالظبط، دي بتبقى فعلا تبقى يعني انا بستغل رغبه الناس للامومه والابوه، يعني فعلا منتهى الاجرام منتهى الاجرام. فعشان كده فورا اللي يلاقي حاجه زي كده يا جماعه ما يسكتش. تمام، وانا بقول للناس اهو كل اللي مكتوب عليه مكمل غذائي ده لازم تشك فيه، ما لم يكن يبلغ جهاز حمايه المستهلك او يبلغ الطب الوقائي في وزاره الصحه سواء في الوزاره نفسها او في المديريه التابعه ليها. لكن ما لم يكن المنتج تابع لشركه معتبره ومحترمه يبقى محل شك على طول. وهو قلنا عباره مكمل غذائي دي لما تلاقيها من شركه مش كبيره لازم تشك فيها. استاذ احمد الزملاء في الكنترول معنا استاذ بشير. معنا استاذ بشير. اخوان يا استاذ بشير مساء الخير حبيبي، عايز اتكلم على الاخوان. لا انا عايز اولا احييك اهلا بك الاول، صحفي واعلامي وكاتب محترم ليك فضل زي ما قلنا قبل شويه قبل واحنا بنكلم بنتصل بحضرتك ان انت ليك فضل على فضائيات بحالها نجحتها، وكان قرار رائع من وزاره التعليم ان حضرتك تكون مستشار الاعلامي، لانك فعلا من ساعه ما توليت الموضوع وانت في اتصال محترم بكل اجهزه الاعلام وكل الناس اللي متصله بشكل او باخر وزاره التربيه والتعليم. فكل تحيه استاذ بشير. اشكرك يا استاذ احمد، اشكرك على هذه المقدمه الممتازه. اشكرك. لا حضرتك تستاهل كده اكتر من كده. احنا بس كنا بنتكلم شويه على تيار الطابور الخامس الموجود في اغلب الوزارات، وقلنا ضربنا مثلا بالكهرباء انه من ساعه ما تم التصدي ليه وحاله او اداء وزاره الكهرباء افضل بكتير. نفس الكلام بيتقال على التربيه والتعليم وعلى وزارات اخرى. فانا عارف ان حضرتك ليك موقف حاسم من الموضوع، نحب نسمعه وبعد كده هنقدم لحضرتك شكوى من حد بيعاني من اضطهاد مديره بيقول انها من الاخوان وانه اسباب يعني البهدله اللي هو فيها انه كان من نشطاء 30 يونيو. اشكرك يا استاذ احمد، اشكرك على التواصل وبشكر مستمعينك. في طابور خامس في كل الوزارات او خليني في وزاره التربيه والتعليم في طابور خامس. في طابور خامس، وانا لا استطيع ان ادعي ان بعض قطاعات الوزاره ليس لها شخصيات تنتمي لجماعه الاخوان الارهابيه. بالتاكيد هناك بعض الشخصيات تنتمي لهذه الجماعه، وهناك ايضا وحضرتك اعلم مني بذلك ان هناك من هم اخوان ومن يتعاطفون من مع الاخوان ومن هم هواهم اخواني. تمام، الدوائر كلها موجوده. هؤلاء بالتاكيد كلهم موجودين. تمام. لكن سلوكياتهم هل هم بيشكلوا خطوره في الاماكن اللي هي في اللي هم فيهم ولا لا؟ عندنا اللواء عمرو الدسوقي رئيس الاداره المركزيه للامن قايم بدوره على اكمل وجه في هذه الجزئيه، ومن خلال الناس اللي معاه عامل مراقبه على كل المدارس اللي موجوده على مستوى الجمهوريه. ربما يكون هناك هفوات، ربما يكون هناك شخص بيتصرف من تحت لتحت وحضرتك تعلم ده تماما، ربما يكون هناك بعض الاشخاص ممكن يحرضوا من بعيد لبعيد. لكن اعتقد ان مرت ذكرى ثوره يناير بهذا الشكل بدون اي قلق في اي مدرسه على مستوى الجمهوريه، اعتقد ان الوزاره مسيطره على ده كويس جدا الحمد لله. نحييك على اجابتك يا استاذ بشير، لان في ناس ثانيه اول ما تقول لها كده بتتخض وتقعد تنفي، ولكن انت بمنتهى العقل قلت الموضوعيه. بس انا عايز اضيف حاجه، هل لو في شكاوى او يعني مشاكل اضطهاد خاصه بوجود اخوان في مناصب محدده، هل عندكم استعداد تناقشوها زي ما جالنا كده شكاوى من بعض المستمعين؟ برضو خليني أكون موضوعي مع حضرتك يا أستاذ أحمد. يمكن بقى اللي زي ما عقرينا من شوية, في ناس إخوان أو في ناس إخوان, في ناس هواها إخواني, في ناس محبين الإخوان, إن رعاية الثلاثة موجودين في وزارة التربية والتعليم في كل الوزارات. مش عايزين ينكر ده موجود بالفعل, لكن هل يمثلوا خطورة؟ لا يمثلوا خطورة, لأن عليهم مراقبة كبيرة جدا. لكن برضو خليني ألفت نظر حضرتك لحاجة, ويمكن حضرتك توافقني على هذا والسادة المسلمين يوافقوني على هذا, ان بعض الشكاوى ممكن تيجي واحد زعلان من زميله تمام. لا, ما هو المطلوب التحقيق مش المطلوب التخزي. حد يقول شكوى, لا ده اخوان, ده ضدي لان انا كنت 30 يونيو, ده ما عرفش ايه ده, تمام. ايه ده, ايه ده, بيحاربني, كل ده بيتم التحقيق فيه على اكمل وجه. لكن لو هناك مشكلة زي ما حضرتك قلت, او لو واحد هناك مشكلة حد بيصاد حد لانه انتماءاته اخوانيه او هواء اخواني او حتى متعاطف وعامل مشاكل مع الاخوان الارهابيه او عامل مشاكل, يتم التحقيق فورا. واعتقد سياده الوزير الدكتور هلال الشربيني وزير التربيه والتعليم لا يتوانى لحظه واحده انه يحول للشؤون القانونيه ويحول للنيابه, وهناك عدد كبير جدا في الفتره الاخيره حول للنيابه, لكن لم نعلن عن ذلك يا استاذ احمد, حفاظا على سريه, حفاظا حتى على خصوصيه الحياه الخاصه لهؤلاء الاشخاص. تمام. لكن عدد كبير جدا تحول للنيابه بالفعل. خلاص, اسمح لنا ان احنا نبعت لحضرتك اي شكاوى تجيلنا خاصه بالاتهام اللي احنا قلناه. بقى كمان ايش مع حضرتك فكره سريعا, يعني فكره مجالس الاباء, هل قائمه ولها اداره في وزاره التربيه والتعليم وقائمه بنشاطها ولا ازاي؟ مجالس الاباء قائمه وقائمه بنشاطها, ويمكن سياده الوزير حريص على التواصل معهم دايما من خلاله هو شخصيا او من خلال ما هو من خلال قيادات الوزاره. بنحرص على الانتخابات دايما, انتخابهم دايما, بنحرص على الاستماع لرؤاهم, لان التعليم زي ما حضرتك تعلم يا استاذ احمد ما هوش مسؤوليه وزير لوحده ولا مسؤوليه حكومه لوحدها, التعليم مسؤوليه مجتمع بالكامل. تمام. مسؤوليه اعلام, حضرتك بتحط ايدك على حاجه وبنتواصل مع حضرتك, بتبصرنا الحاجه, بتلقي الضوء على حاجه ربما تكون فايته عننا, ده مسؤوليه المجتمع بالكامل ومنها الاعلام. وانا اشكرك على هذه الشكاوى اللي ممكن تبعتها لنا, واللي نتواصل مع حضرتك ان شاء الله في المرات اللي جايه بعد مناقشتها ان شاء الله باذن الله. استاذ بشير, قبل ما نترك حضرتك نقعد تاني ون يعني بناء على اتصالات تليفونيه عديده, نطمن الاهالي المدارس اللي تم التحفظ عليها, ناكد ان هم تحت الرقابه وتحت عنايه وزاره التربيه والتعليم. حلو جدا, انا اشكر حضرتك على السؤال ده. احنا يعني حضرتك بتكلميني وكنا من ساعه بالظبط بنتكلم, وكنت في لقاء دلوقتي مع سياده الوزير بنتكلم عن مدارس 30 يونيو. أيوه. مدارس 30 يونيو محطوط لها مجلس اداره ومحطوط لها اداره بدات واشراف كامل من وزاره التربيه والتعليم, ولن يحرم طالب من ممارسه الدراسه او من الدراسه في هذه المدارس. هذه المدارس خاضعه اداريا وماليا وكل شيء لوزاره التربيه والتعليم, ومشكل لجنه على اعلى مستوى تشرف على هذه المدارس. ودراسيا يا فندم, عشان ايه الفكر, انا ما بوصي فكر طالب عندي بافكار مغلوطه. فندم, كل ما تم حشوه داخل المناهج في هذه المدارس تم تنقيحه على الفور من بدايه العام الدراسي. حتى بعض المدارس, بعض من هذه المدارس لم يكن يحيي العلم, تم تدارك هذا الموقف فورا, وكان مضيف عبارات اخرى اثناء تحيه العلم. تم حذف كل هذه الوسائل اللي كان بيستخدمها الاخوان, والمدارس دلوقتي بتخضع لاشراف كامل من وزاره التربيه والتعليم. طيب الحمد لله, يا رب تكون الشكوى اللي تضرر منها الكثير يبقى طمن دلوقتي نطمنهم. نشكرك يا استاذ بشير على ادائك الرفيع وعلى يعني اهتمامك وحرصك انك تبقى موجود معانا, رغم ان انا عارف مشاغلك. يعني انا اللي بشكر حضراتكم, وانا اللي بشكرك. شكرا لك يا فندم. شكرا للاخ وصديق العزيز استاذ بشير حسن. يمكن الوقت جري بينا يا استاذ احمد, وبرضه في الناس على الصف نكمل ان شاء الله يوم السبت لو حابه تقول حاجه. يعني معلش الوقت انتهى, بنلتقي معهم بقى يوم السبت ان شاء الله. شكرا لك كاتب الصحفي احمد رفاعي, شكرا لحضرتك. الحكاية مصر, حكت لنا حكايات يرويها في كل عصر, عن قلب الكون, عن سكة الدنيا مصر. الحكاية مصر, الحكاية مصر. كنا معكم النهاردة في الحكاية مصر، الإعداد أحمد دياب. إشراف اللقاء كان لأمل مصطفى، وهندسة الهواء كان لأماني هلال. ويكون معكم أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين، والإخراج لعلي عبد العال. ودايما كل يوم في حكاية من حكايات مصر. ولا أي كلام، ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكافة. ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي.